الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. وإن شاء الله نحاول في هذه الحلقات أن احنا نعمل توازن مع حلقات إنجيل المسيح، ونعمل مجموعة حلقات لنواكب الأحداث المعاصرة فيما يتعلق بالقضايا اللي فيها تماس بين الإسلام والنصرانية في الوقت الحالي. الحلقات دي إن شاء الله تبقى تحت عنوان الرد على موقع الأقباط متحدون فيما يتعلق بإسلام البحيري. وهذا الموضوع خطير جدا جدا، وكنت من فترة كبيرة بتراودني فكرة إن أنا أفتح هذا الموضوع وأبحث عن العلاقة الحميمة، العلاقة الحميمة بين النصارى وبين العلمانيين، ودفاع النصارى عن العلمانيين والترابط بينهم وبعض. لكن جاء موقع الأقباط متحدون وراح جاي ألقى حجرا في المياه الراكدة، وكان لابد من التعرض لهذا الموضوع بشيء من البسط والتوضيح. على أي حال هنتكلم عنه إن شاء الله في هذه الحلقة، وإن شاء الله يمكن في عدة حلقات قادمة، بالتنسيق طبعا مع موضوع انجيل المسيح، لان موضوع انجيل المسيح موضوع مهم جدا، ان احنا نبحث عن صحة النص الانجيلي والنصوص الثابتة في هذه الكتب. لكن خلينا الاول زي ما تعودنا ان احنا نحاول ندي اطلالة سريعة في اخر مستجدات او الاخبار السريعة. الحادث الابرز اللي موجود على الساحة الان متعلق بموضوع امناء الشرطة، أمناء الشرطة فيما يتعلق ببعض التجاوزات اللي بتصل إلى بعض الحماقات، وربما أمين شرطة قتل جار لي في عراق، لأن طبعا أنتم عارفين أن أمين الشرطة دايما معاه الطبنجة بتاعته وسلاح الميري معاه، وفي الغالب بيروح بيه وبيجي بيه. وأنا تصوري أنه بمجرد ما يسيب شغله لابد أنه يتحرر من سلاحه الميري، لكن دي ضوابط وقيود أو يعني إجراءات متعارف عليها في الداخلية، بنقول يعني ابحثوا عن الأصلح. لكن على أي حال احنا بنتكلم عن واقع أمين شرطة في فرح ضرب واحد، لا مش عارف واحد غلس عليه، واحد لا ما غلسش عليه، هو غلس على واحد، موت واحد، ضرب واحد، سحل واحد. المهم انه تبقى قضية رائعة، ويبقى الإعلام مالوش شغلانة غير موضوع أمناء الشرطة. أمناء الشرطة كرد فعل يحاولوا يعملوا عملية اعتصام، وفعلا بدأوا في المسألة دي ودعوا، وكان الشرقية هي محطة الانطلاق لاعتصامات الأمناء، والأطباء برضو قبل كده عاملين وردين على الكلام ده. أنا عايز أسأل سؤال لبعض إخواننا الإعلاميين اللي أنا مش عاوز أتهمهم في نواياهم وأقول إن هم أصحاب أجندات وهم بنفذوا مخطط وأقول الكلام الكبير المجعلص ده، عاوز اقول لهم امين الشرطة اللي قتل الراجل في الضرب الاحمر او في الزاوية الحمراء فين هو دلوقتي؟ سؤال. امين شرطة قتل مواطن، امين الشرطة القاتل ده فين دلوقتي؟ فين؟ في السجن، محكوم عليه ان وكيل النيابة اداله 15 يوم استمرار، وكل التحريات والشهود والتقريرات اللي طلعت من صف المقتول وبتدين القاتل، وهو اعترف بانه ارتكب الجريمة وكان بنيته انه هو يعني يعوره او يهدده. المهم ان دلوقتي امين الشرطة تحت مقصلة القانون، ويمكن في خلال ايام معدودة نسمع حكم رادع في هذا الامين. ايه بقى لازمتها ان احنا بقى نفضل نعمل فيلم ونعملها مندبة وتجاوزات ومش هو الوقت الدولة أو الحكومة أو الداخلية تسطرت على هذا الأمين، أو قالت لا الأمناء الشرطة يقتلوا الناس مش هنحاسبهم؟ يا جماعة عاوزين يعني تعقل، وعاوزين زي ما قلت في الحلقة السابقة إن المسؤول في موقعه لابد أن يتخلق بأخلاق رجل المطافي، سواء إعلامي، محافظ، وزير، رئيس وزراء، مدير إدارة، وكيل وزراء، أي واحد في موقعه، رئيس نادي، رئيس نادي، حتى رئيس النادي، رئيس مركز، اي واحد اي مسؤول في مكان، دوره لابد ان يتخلق باخلاق رجل المطافي، يدخل يهدي، يطفئ الحرائق، يقرب وجهات النظر، يلم الشمل، يرفع القضايا كحلقة وصل بين الطائفة اللي هو مسؤول عنها وبين الدولة، سواء كان نقيب أطباء. وكلامي للأخت منى مينا، يا منى مينا ما صحش الكلام التأمينية ده، دورك انك ترفع قضايا. كلامي موجه نقيب محامين، نقيب أطباء، نقيب تجاريين، أي واحد مسؤول عن مجموعة. لما يحصل مشكلة عندي تجاري مش كل الناس تولع الدنيا، عندي مهندس مش مهندسين ولعوا الدنيا، عندي أمين شرطة مش نولع الدنيا. المفروض ان المسؤول يحاول قدر المستطاع انه يعمل ايه، انه يحاول يطفئ هذه النيران. وزي ما انا قلت لابد ان يتخلق كل مسؤول وكل واحد في موقعه، سواء كان مسؤولية كبيرة او صغيرة، باخلاق رجل المطافي. رجل المطافي اللي بروح يطفي الحريق الحرائق هيبسألش هي الحرائق دي في بيت غني ولا فقير، في بيت رجل صالح ولا طالح، في الاطباق في الطابق اللي السفلي ولا في الادوار العليا، حريقة بفعل فاعل ولا عن طريق الخطأ، رايح يطفي الحرائق ايا كان الحرائق فين وامتى وازاي ولماذا، ما عندوش اجابة على الاسئلة كلها ولا يسأل، هو راح يطفي الحرائق. عاوزين نتخلق بهذه الاخلاق خاصة في الظروف اللي بتمر بيها البلد ده ملف. وانا يعني صراحة حزين على الاعلام المصري الخاص منه والحكومي، لانهم يديروا المسألة ادارة سيئة جدا جدا جدا جدا، وكأن الجزيرة انتقلت في دريم وفي تن والسي بي سي والنهار وقالت انت فيه بتاعت نايم سوي، فان الجزيرة انتقلت عندنا واخلاق الجزيرة بقت ترد علينا. هذه قضية. القضية الثانية المؤسفة، قاضي حكم على مجموعة من الناس ارتكبوا عدة جرائم بأشغال شقة مؤبدة، منهم ناس كانوا حاضرين وناس كانوا غايبين، فحكم غيابي على مجموعة من الناس، والحكم الغيابي يسقط إذا ما قبض على المتهم أو يسلم نفسه وتعاد المحاكمة من جديد. خلي بالكم الحكم الغيابي يسقط بمجرد القبض على المتهم، يعني لو سين محكوم عليه بالإعدام غيابيا وقبض عليه، بمجرد ما يقبض عليه الحكم الإعدام بيسقط وتعالى محكام من جديد. طيب أو إذا هو سلم نفسه، يبقى إذا الحكم الغيابي غير ملزم في التنفيذ، لا سيما وإن المتهم مش في قبضة العدالة. وافق ذلك أو تصادف ذلك سواء بقصد أو بدون قصد، وإن كنت أنا شخصيا أرجح بقصد، خليني أنا من الناس اللي بيتبنوا فكرة المؤامرة. في مؤامرة على مصر، في مؤامرة على العالم الإسلامي، في مؤامرة على أمن البلد واستقرار البلد، في اللي مش شايف يبقى أعمى، واللي مش مدرك الكلام ده ما يفهمش. التحريات بتقول ان متهم من المتهمين حطوا اسم طفل من الاطفال، يعني مثلا المفروض ان احنا نقبض على واحد اسمه محمد احمد محمود، فالتحريات والمخبرين قالوا ده محمد احمد محمود هو فلان الفلاني اللي في البيت الفلاني، فالاسم سواء كده عن طريق التشابه او عن طريق بعض المغرضين غير الاسم وقدم اسم على اسم، فجاء اسم المطلوب طفل عنده 4 سنوات. انا كضابط شرطة، خلي بالكم بتكلم كلام يعني مش عارف اقول ايه، انا كضابط شرطة او معايا مجموعة من الجنود رايحين نقبض على متهم ما نعرفوش، انا عندي اذن نيابة بقول قبضوا على واحد اسمه سين صاد لام، تحرياتنا بتقول ان سين صاد لام في البيت الفلاني، فبندخل البيت نقبض عليه لقينا سين صاد لام عنده 4 سنين، هنعمل ايه؟ هو بنته هنعمل ايه؟ لا لا في غلط، هنسيبه نمشي، مش كده ولا ايه؟ طبيعي، مش معقول، اكيد في غلط، اكيد في تشابه اسماء، لان مش معقول طفل عنده اقل من 4 سنين هيعمل الجرائم دي ويقتل ويعمل وكذا، يبقى فيه غلط. لا بقى، ده أبو الولد يعمل فيلم ويشيل ابنه ويقطع لواء الإبراشي ويعملها مندبة والله أعلم مين محرضه ولا زقه، وقنوات الخوارج في الخارج عاملة بقى فيلم كبير، وقاضي القضاء الشامخ يحكم على طفل بالمؤبد مش عارف ايه وايه وايه. القاضي ما حكمش على الطفل، القاضي حكم على ناس عملوا جريمة، على اسماء متهمة بجرائم غيابيا. كون بقى حصل تشابه اسماء او خلط دي مسألة تانية. المهم يجي الاستاذ وائل الابراشي اللي طبعا الفيسبوك عامل عليه حملة كبيرة، وانا والله العظيم مش عارف انت بتعمل كده ليه يا سؤال، بتعمل كده ايه، ايه هدفك من كده؟ يجيب الولد ينوي من الولد على على على على رجله، والولد طبعا عمال يبكي على ايد وائل الابراشي، وبعد فتره ينام والاب يفضل بقى ايه يبكي ويقول ابني هياخده مني وهيسجنوه، وبعدين يفضل يشتمه في الدولة ومش عايز اقعد في البلد، ومداخلات، وده يدخل هنا وده يخش هنا، والدخل عار، والقضاء مش عارف ايه. ايه يا جماعة، انتوا خلاص فقدتوا العقل، ما عادش فيه عقل تزن بيه الامور. تشابه اسماء بين واحد والتاني اربع سنين بمجرد ما يثبت لي كأنا كضابط شرطة أو حتى مخبر أو عسكري أو أمين شرطة إن ده عنده أربع سنين، خلاص المسألة انتهت. لكن لا، ده احنا لازم بقى نعملها فيلم، ودي فرصة بقى إن احنا نوقع الدولة ونتهم الدولة وقضاء الدولة، وعملوا عليها برنامج كبير جدا. ده إعلام ممكن يصبح حال بلد، ده اعلام وطني حريص على مصلحة البلد. كلمة ونص هو ده ابنك يا سيدي. ده هفترض ان الضابط ان فيه ضباط حدهم جنون، وده هذا غير وارد، ده غير وارد اصلا ان ضابط يروح يقبض على طفل عنده اربع سنين محكوم عليه بالاشغال الشاق، ده غير جائز اصلا. لكن هنفترض كده، محامي مع احترام لكل المحامين لسه متخرج بدرجة مقبول ممكن يطلع الوقت في دقيقة واحدة يعمل استشكال وكذا والموضوع انتهى. انما لا، ده دي سبوبة اعلام الفلفل والكمون، اعلام البهارات، اعلام الاثارة والفتنة. قضية امناء الشرطة نعمل عليها فيلم كبير ونجيب امناء الشرطة ويسحلوا الناس، وقلت لكم انه اللي يغلط يتحاكم، وعقاب رجل الشرطة او امين الشرطة او واحد شغال في القضاء او في كده لابد يكون عقابه مضاعف. ليه؟ لانه هو راجل القانون اللي بيحمي الناس. لكن لا، لازم نعمل فيلم ونشوه صورة بلدنا في ظروف البلد فيها مش مستحملة الكلام ده. بعدين يجي ولد الطفل ويعمل فيلم ومندبة ويبكي، محدش ياخد ابني مني. مين ياخد ابنك منك؟ هي السجون عيلت؟ هي خلاص ناقصة؟ يعني هنجيب كمان عيل نحطه في السجن؟ يا جماعة في ايه ناس تتريس كده وكل حاجة شيء من العقل. انا في فيديو هعرض لكم الفيديو وتشوفوا ازاي وائل الابراشي بيدير مسألة ادارة سيئة جدا. وانا كلمت لسه المحامي الوقت المستشار سمير صبري وقلت له وائل الابراشي بيعمل كده ليه؟ سمعكم بس الاول ايه اللي حصل وعلق على الكلام ده. اطمن يا عم منصور، صدقني اللي ياخد ابنك منك ده موصول بالعار. ده عم منصور كل شويه ابص الكاميرا يلاقي عليه يقوم يعيط. يا عم منصور حد عمل فيك حاجه؟ ما هو ابنك في حضنك اهو وانت قاعد اهو في خراب دريب، يعني في مدينتك والناس كلها حواليك والشرطه حواليك، يعني لو انت مطلوب هياخدوك. لازمتها ايه هذا العويل والبكاء وتصر للناس ان البلد خربت ويقولوا عايزين يبادوا على ابنك. فضل يا سيدي اطمن يا عم منصور ان السدان اللي ياخد ابنك منك ده موصول بالعار يظل هذا العار يلاحقه. إذا معنا يا عزيز أنا عايز أزعم حد أنا ما عايز جنب أمك وأنا جنب ابنك هياخدوه أنا ما عايز ياخد ابني. طب بالله عليك ومين المستفيد من الكلام ده؟ المشهد اللي انتوا شايفينه ده مين المستفيد منه؟ ده يخدم مين؟ ده حقيقه اللي بيظهر ده؟ ده فيلم تشابه اسماء مع واحد متهم مع طفل، نعمل فيلم عليه والقضاء والداخليه ويقبضوا عليه وياخدوا ابنه، محدش ياخد ابني مني، ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ ومين اللي هياخده منك؟ ايه ده انت عاوزه يولع؟ انت عاوزه يولع؟ ده انت عاوز يقوم يلطم على وشه بحجاره عشان خاطر تدخل مداخلات وتعمل موضوعات. عجبني مساعد وزير الداخليه واجب راش حد يتنطط عليه. فجاي بيقول لي يعني بيقال ان دخول الشرطه بالواسطه مش عارف ايه، وطبعا ده ما صحش ومش عارف ايه كده. قال له طب ما حضرتك بقيت لي اتنين ليه وبعت لي توصيه ادخلهم في الشرطه؟ فابوه توائل الابراش. يعني انتوا عاملين شرفه قدام الناس ومن تحت الترابيزه وتحت الكواليس شغالين تحت مش عارف ايه ده يا عم منصور؟ وعم منصور حصل له ايه؟ نتمنى النساء وتنتظر معاك ومحضر وتنتظر معاك ومحضر وتنتظر معاك ومحدش هيزعلك ومحدش هيكلمك ان محدش هياخد ابني مني. مش عارف والله الناس دي طفت في العداله بعد اللي احنا شايفينه ده. هو دي الرساله، ازاي الناس هيتسخ في العداله بعد اللي احنا شايفينه؟ هي دي الرساله اللي عم وائل عاوز يوصلها. مالها العداله ومال الفيلم اللي انت عامله؟ تشابه اسماء بين واحد والتاني وقضيه تنتهي. شوف بقى المستشار سمير صبري وانا بشكره لانه راجل تواصل معايا في القضيه دي وانا بشكره على اللي عمله. شوف دخل قال ايه؟ ايه خطا فردي وهيقدم في الامانه العامه وانا عم بنصور هكون موجود معاك من الفتح قدام الامانه العامه حاجتك وحط مني التليفون مني الكنترول انا عايز اتواصل معايا انا معاك. طيب يبقى بكره ان شاء الله عفوا انا حضرت الاتصال مع الاستاذ سمير لانه يا جماعه والله ما تفتش عن اي مقابل مالي يا منصور وانا موجود معاك انت زي اخويا والبلد في حفيد بالظبط بعد اني موجود معاك وما تعملش عن اي مذاكرين ايه مذاكرين انا خلصت خلاص تعالى انا بكره هروح انا وانت خلص لك ولا فيك. المفروض كان وائل ابراش بقى يلم الورق ويقول خلاص بقى انتهى. واحد في قامه المستشار سمير صبري قال له انا بكره هكون معاك وظهر خلص المساله في خمس دقائق. محتاجه بقى ايه؟ وانا اتصلت بالمستشار سمير صبري قبل الحلقه بحوالي نص ساعه ومشكور رد علي قلت له عملت ايه النهارده؟ قال خلصت المساله خلصت. رحنا عملنا استشكال وقلنا الاسم ده فيه تشابه وخلاص ما عادش مشكله. قلت لهم امال وائل ابراش مولع الدنيا ليه؟ امال الاعلام مولع الدنيا والله العظيم المساله زودوها قوي. قالوا هم زودوها قوي. المساله زادت على حد. انا طبعا بشكره على اللي عمله. ايه ده؟ انت عاوزين ايه بالظبط؟ هي دي القضايا اللي تولع في البلد؟ في حين ان زي ما قلت لكم اي محامي في خمس دقائق خلص كل حاجه. لكن الاعلام عاوز يولع في البلد لمصلحه مين؟ لمصلحة مين الكلام ده يا عم وائل يا ابراش؟ الامر الثالث بقى خلينا نفك شوي. الاخوان كانوا طالعين اشاعه على مصر ان هم هيلغوا الخانة الديانه البطاقه، وطبعا ده مطلب قبطي 90% من النصارى الداخل وكل النصارى الخارج بيطالبوا بإلغاء خانة الديانة من البطاقة. يعني الرقم القومي اسمه مثلا محمد كذا كذا كذا، الحالة الاجتماعية متزوج مشتغل كذا، لكن مش معرفش مسلم ولا غير مسلم. الكلام ده ممكن يمشي مع الأسماء الواضحة، محمد مسلم، بطرس نصراني، مش كده؟ طيب لما في اسم بقى مشترك زي نبيل ومجدي وابراهيم وعوض وعماد، دي اسماء مشتركه، اعرف ان مسلم النصراني ازاي بقى، وقانون الاحوال الشخصيه طبقوا ازاي معاهم. المهم طلعوا الاشاعه ان فعلا الدوله بتحارب مش عارف ايه وهتعمل ايه وهتسوي ايه، وشنوا حمله على مواقعهم. طبعا ده ما حصلش وما يحصلش. النهارده اردوغان راح نزل قرار ولغى خانه البطاقه من خانه الديانه من البطاقه، واصبح الاتراك جميعا بلا هويه دينيه. يعني اصبح النهارده التركي صحيح نسبه النصارى في تركيا قليله جدا، لكن ما لهاش علاقه بقى مسلم نصراني يهودي بوذي، المهم اسم بس يكتب فين في طبقه من القوم. أردوغان بيعمل كده ليه؟ بيغازل أوروبا، نفسه يدخل الاتحاد الأوروبي. لو قالوا اعمل عجين الفلاح هيعمل. طب الإخوان اللي هناك في تركيا رأيهم إيه في اللي عمله أردوغان؟ جزمة قديمة في حالك كل واحد فيهم، ولا واحد اتنفس ولا واحد اعترض ولا انطعت ولا قال ما صحش ولا عيب ولا يجوز، لان اردوغان خليفة المسلمين. اللي يعملوا اردوغان حلال، ولو فكر مش عمل، لو فكر واحد في مصر او في دولة تانية يعمله تبقى كارثة وحرب على الاسلام، لكن في تركيا حلال حلال حلال. يا محمد عبد المقصود رأيك ايه في العمل اردوغان؟ يا رأيك يا سلامة، يا رأيك يا رجل يا غنيم، تقدر تتكلم على برة على اكس على طول برة، يطردك على طول من جنة اردوغان. فهناك يسبحون بحمده، اللي يقوله حلال، واردوغان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ايه رأيكم يا جماعة بتوع الخوارج في ان اردوغان الغى خانة الديانة من رقم البطاقة او الهوية في تركيا؟ رأيكم في الكلام ده ايه؟ وما اتكلمتوش ليه؟ ايه زوبع؟ ايه عم زوبع؟ ايه محمد يا ناصر؟ ايه صراحة يا بتاع الشعر ما تقولناها قصيد شعر كده في اردوغان لما الغى خانة الديانة؟ حد منهم يقدر يتكلم؟ حد يقدر يفتح بقه؟ ابدا. كأنهم اصيبوا بالخرس ولا حد يتكلم خالص. انما لو فكرت الحكومة، لو فكرت او حتى بيدرسوا ما يسمى بالقانون ده بتولع في مصر، لكن في تركيا حلال. اللي يعملوا اردوغان حلال واللي يعملوا غيره حرام. هم دول الاخوان. اصحوا يا جماعة، اصحوا يا جماعة، القضية مش قضية دين، القضية قضية كراسي. هؤلاء قبلتهم الكرسي، الكرسي هو الغاية، الكرسي غايتنا، والموت في سبيل الكرسي أسمى أمانينا. ده الشعار الحقيقي سيرنين، ده من رسول قدوتنا. قدوتكم فين؟ مش باين يعني، ما فيش أدلة على كده. طب ما تردوا. الإخوان تمتنع عن التعليق على قرار الحكومة التركية بإلغاء خانة الديانة. امتنعوا، قالوا لا نقول أبيض ولا أسود، لو قلنا حلال شكله وحش، ولو قلنا حرام أردوغان هيغضب علينا والمام هيضيع والتكييف هيبطل والفنادق والاستوديوهات والقنوات هتضيع مننا وهيرجع تاني يبقى مشردين. يبقى خلينا ساكتين احسن، بس سكوت مريب، سكوت مفضوح، سكوت الشيطان الاخرس الساكت على الحق. يا محمد يا ابن عبد المقصود، يا سلامة يا عبد القوي، يا ود يا غنيم، يا اكرم يا كساب، يا محمد يا ناصر، يا زوبع يا قرضاوي، يا كل اللي قاعدين هناك في قنوات الخوارج، الساكت عن الحق شيطان أخرس. أرجو أن تكون الرسالة وصلت. أخيرا قبل ما أخش موضوع حلقة اليوم، الطبيبات والممرضات القصر العيني بيتحدوا قرار حظر النقاب طبيبة منقبة لا يحق. لا. يا مرحبا يا أبا عائشة. الله يحييك ويحيي ثيابك يا دكتور محمد. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. الله يحييك. احنا يعني انت ذكرت فالقرار اللي طلع اليوم من عند الطغال على اساس الغاء الهوية نعم او الصفة الدينية للشعب التركي، وانا من الناس اللي راحوا تركيا، والله اصحاب النهج السلفي يعانون في تركيا من الصوفية. نعم. يعانون معاناة شديدة، وجاءت الآن هذه الكارثة. ولا أقول أن الإخوان في الإخوانية في تركيا، لا حتى في السعودية هنا عندنا نريد واحد من الإخوانية هم يعترض على هذا القرار اللي صدر من عند أردوغان. نعم خيبة مصيبة. لا الهوية بالطريقة هذه يعني ما شاء الله عليكم، يعني هذول من النوع اللي بأحبائهم بمن يكرهونه صاحب التوجه الصحيح يزورونه الغلط صحيح وعشيقهم وحبيبهم حزبهم لو كان صوفيا أشعريا معتزلا خارجيا كما يقولون إخواننا المصريين يدعون الصرف. نعم هذه مصيبة. فنحن نعم جزاك الله خير يا أبو عائشة. نحن نريد واحد الآن يعترف، أبو نسمع غدا من هؤلاء يعترف على هذا القرار. نعم. وهذه كلها يا دكتور محمد معروفة، التملق للانضمام إلى المجموعة الأوروبية. صحيح. والله لن يغمروهم حتى يعلنون كفرهم. لو عمل عجيب في حتى يخشون الآذان من المنابر. صحيح صحيح. نعم فعل. يقول يا أردوغان لا تتعب نفسك أنت وحزبك. وارحموا أصحاب النهج السلفي في تركيا. نعم فعل لن يقبلونك المجموعة الأوروبية حتى تمنع الأذان في المنابر. نعم. في معابر تركيا. يعني رحنا تركيا والله العظيم يا دكتور محمد ما أدري أنا العالم هذه مقيدة على المضاقعة عندي نفسي السلطانية نفسهم السلطانية والله رأينا عري صحيح عري في شوارع تركيا ورأينا صور خادشة للحياة ورأينا شيء والله بعض الضبطية لم نجد من هذا الشيء والله ذلك يمجدون هذا الرجل. ليه؟ لأنه إخوانجي. نعم. فقط الأولياء إخوانجي. نعم نعم. صوفي أشعري معتزلي. فقط وأحلى رأسه عند الرمز حق الهولوكوست. يقول لك لا لا هذه أسلوب أو طريقة أو مناورة. الحناوي أمام قبر هيرتسن مؤسس الصهيونية. كل هذا ما يشوفونه يرون العين في الشيخ محمد أمان الجاني الرجل الذي أكل لحمه حيا وميتا رحمه الله. هذا يشوفون الغلط، يعني يقولون مع أنه الرجل بشهادة جميع علمائنا وقلي من هاي كبار العلماء يشهدونها الرجل، مع ذلك إلى الآن يسب ليلا ونهارا ولا نقول لهم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم نعم. هذا الذي نقوله. نتمنى لهذه القناة كل خير وكل توفيق. جزاك الله خير يا أبو عائشة. في وقت والله أصحاب النهج السلفي في أمس حاجة لها لتوعيتنا جميعا، والله ما بتصل جهلها والغوغاء، حتى العلماء حتى أنصاف العلماء يحتاجون إلى هذا النافع للنهج السلفي الذي يبين ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون. نعم. و وعصر الخلافة الراشدة. جزاك الله خير. خير وفقكم الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. فأما فيما يتعلق بتركيا زي ما ذكر أخونا أبو عائشة الوضع فيها وضع سيء جدا، وكل اللي بيعمله أردوغان عشان يحظى برضا دولة زي فرنسا وألمانيا اللي من أكثر الدول تشددا في منع تركيا من دخول النادي الأوروبي، هما بيقولوا سنضخ 70 مليون مسلم في أوروبا عشان يأسلموا أوروبا. فأوروبا رغم علمانيتها عندها عنصرية مسيحية أو نصرانية. أردوغان تركيا طبعا معروف أنها 3% فقط من مساحتها الجغرافية في أوروبا، و 97% من مساحتها في آسيا. وأنا بقول يا أخونا أبو عيشة الكلام يقوله ده فعلا صحيح بنسبة 100%، لأن كان دراسة الماجستير بتاعتي في تركيا. دراسة الماجستير كانت في الفرق والطوائف في تركيا، والتدين اللي في تركيا تدين صوفي نقشبندي في انحلال كبير جدا، يا اما المتدين على المذهب الحنفي النقشبندي الصوفي الحلولي الاتحادي، يا اما علماني بعيد كل بعد عن الاسلام. والقله القليله من اصحاب المنهج السلفي كما ذكر اخونا بيحاربوا هناك محاربه شديده جدا جدا جدا حتى من الخوارج. لكن الشاهد في كلامي ان تركيا بتعمل كل اللي بتعمله، سواء من الغاء خانه الديانه بالبطاقه او غيره من الامور، بهدف ان هم يحظوا برضا النصارى في اوروبا عشان يدخلوا اوروبا الاتحاد الاوروبي، وهذا لا يكون. وما عند الله يا اردوغان لا يطلب معصيته. لكن ما يقول الاستاذ وجيه يجي يتفضل. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد معايا؟ ايوة محمد مش محمود. محمود ان شاء الله الساعة 9 الساعة 10 تقول محمود الساعة 10. طيب يا شيخ محمود. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لك محمد تقول محمود. ايوة شيخ محمد. ايوة سيدي فضل. مع حضرتك انا دلوقتي ومش عايز اعرضها برضه على وائل الابراشي والناس ديت. وخلي بالك مش عايزين احنا نزعج الحكومه، لان انا من ضمن المؤيدين للرئيس. وخلي بالك ربنا يحفظه ويحفظ البلد. ولكن عندي مشكله في القضاء برضه المصري يعني كبيره. يعني انت عندك مشكله في تاريخ 13/8. انت عندك مشكله في القضاء يعني؟ وحكموا على اللي جات لنا بالبراءه. طيب يعني عشان انتوا اهل بعض. اللي واخدها غريبي بس انا مالي، لو اخويا اللي قتلها يتحبس روح في داهيه. يعني احنا عايزين قضاء. القضاء ليه للمركز بتاع التحريات بتكتب في نظر ما حدش عمل تحريات؟ طب مش واحد يتاخد في جريمه قتل ازاي؟ طيب خد بال حضرتك يا شيخ محمد. طيب يا عم يوسف اتفضل ماشي كمل. نعم اتفضل. عملت تلغراف لوزير العدل للنائب العام وتلغراف لوزير الداخليه. فطلعوا هم من حوالي 3 أيام يوم الثلاثاء اللي فات طلعوا براءة. طب ازاي يكونوا متهمين في جريمة قتل؟ والله هم اللي قاتلينها. ايوه هم قاتلينها بس الأدلة في أدلة وشهود على القتل والأدلة بس الجيران النهارده لما المركز يقول لهم اللي هيتكلم عن بتاع وسام دي مصيبة. طب ما تحققوا في الموضوع وابحثوا في الموضوع. طب دلوقتي في حاجة يا عم وجيه اسمعني بس ولا مفيش؟ اسمعني يا عم وجيه بس عشان خاطر ما نظلمش القضاء. القاضي ادعى انا ما بظلمش. انا بقول لحضرتك احنا دفننا بدون قصد. والله انتهك علينا من اهل البلد اللي هم قرايبنا والناس كلها اللي بنتنا ميته طبيعي. تسمم حمل فدفننا. بعد الدفن في يومين فوجئنا ان في جريمه قتل. ازاي يا جماعه؟ انا ما شفتش اختي صحيح. والدته كانت موجوده فخوفوها قالوا لها لو اتكلمت بنتي كانت اتبهدلت. فدفننا بدون تصريح دفن. طب ما ده برضه غلط. يعني بعدها بيومين سمعنا القصه. فاكرين بقى عشان نبلغ. طب ما هو ده غلط برضه. ما هو انت مفروض على غلط. هو غلط انت دلوقتي المفروض كنت الاول. انا مسؤول على الغلط صحيح فعلا، بس انا ما شفتش اختي لان انا ثبتت الناس وثبتت. فصل. انا عاوز اقول لك انت عندك اخطاء، والقاضي اللي بيحكم في قضيه ما بيحكم باوراق قدامه. لا قدامه شهود بيقول لك مش هيتكلموا والورق مش مكتمل. ف فالمسألة فيها اللغط وانت مشارك بسرعة باخرى فانك ما خدش الجراءات المناسبة. لكن على اي حال ممكن تستعين بواحد يكون عنده خبرة في هذه المسائل ويحاول يعيد النظر في مثل هذه القضايا. اصدق وصل الناس سمعوك. نرجع على موضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه. عاوز اقول انه مهما عمل اردوغان مهما عمل ومهما انبطح لا يمكن بحال ان دول الاتحاد الاوروبي يرضوا عنه. مش ممكن على اعتبار انه 70 مليون مسلم هيضخوا بيهم في في في في اوروبا. صعب مستحيل الكلام ده. لكن فيما يتعلق بالوضع في تركيا فهو وضع بعيد كده بوضع الدين. وانا علامه استفهام كبيره عندي قوي على الناس اللي هم بينظروا الى صغائر الامور فيما يتعلق بالشأن المصري وسكتوا عن جريمه اردوغان اليوم في انه لما الغى الهويه الدينيه في تركيا واصبح الان مفيش فرق بين موريس وبطرس ومحمد وبطاقه الهويه لا تحمل اي معلم من معالم الدين. اللي عمله اردوغان بيرضيك يا محمد عبد المبسوط؟ اللي عمله اردوغان يرضيكم يا اخوانا اللي كنتوا بتهاجموا الدوله انها بتفكر او في ناس بتفكر تعمل مشروع الغاء الهويه الدينيه البطاقه اهو الغاها في تركيا. ورونا بقى هتعملوا ايه. لكن الخبر بيقول ان الاخوان لا يتكلمون ولازم الصمت. صمت ليه؟ لان الخليفه اردوغان رضي بذلك ووافق على ذلك. نرجع بقى كمان من ضمن الحاجات اللي الدوله للاسف بتعاني منها في الاونه الاخيره الوقفات. امناء الشرطه عاملين وقفه والاطباء عاملين وقفه والممرضين والاطباء عاملين وقفه والمسؤولين او الناس اللي هم بيقولوا قرارات من شانها انها تعمل تصدع او تعمل شرخ في المجتمع مش حاسين بالظرف اللي بتمر بيه البلد. لما جابر نصار يجي في ظروف زي دي والدولة بتتهم انها بتحارب الاسلام وانها مش عارف بتعمل ايه وايه وايه ويمنع النقاب عن الممرضات وعن الطبيبات وعن اعضاء هيئات التدريس. طب اعضاء هيئات التدريس قلنا لك ماشي يا سيدي وهم رضيوا وان كان هذا يا اخي طب خليها حتى من باب الحريه الشخصيه. لكن تعال شوف النهارده بتقول لا يحق لرب العمل فصل موظف بسبب الملابس بتاعته وتؤكد الاجدر منع المكياج والاكسسوارات لنقلها العدوى ورئيس الجامعه غير متخصص في العمل الطبي. يعني جابر النصار ملوش علاقه بالطب. ايه اللي عرفك ان النقاب هينقل العدوى؟ طب الاطباء بيلبسوا كمامات والممرضين بيلبسوا كمامه والكمامه ممكن تنقل العدوى. ما هو النقاب قطعه من القماش بتوضع على الوجه ممكن تنقل العدوى غير الكمامه. لكن هذه اعذار واهيه في ظروف صعبه في اوقات عصيبه بياخدوا قرارات من شانها ان تحدث هذا الانقسام في البلد. طبعا الوقفه دي طبعا الممرضات ممتعضين والطبيبات ممتعضين. دي حريتنا الشخصيه ودي قناعه دينيه. ولما انتوا سايبين بتاعه الميكروجيب والمينيجيب والاكسسوارات والمكياج والدكتوره داخله المستشفى كانها رقاصه والممرضه ماشيه كانها رقاصه ودي لها كل الحريه المطلقه في حين المراه المحتشمه بيمنعوها ويفصلوها. فيا جماعه اين القياسه؟ اين الفطنه؟ فين الحكمه؟ فين المواءمات؟ فين اخلاق رجل المطاف اللي بيتكلم عنها؟ يا جابر يا نصار انا بقول لك تخلق باخلاق رجل المطافي. انت مش دورك تولع حرائق، دورك تطفئ الحرائق. انت كل يوم تصدر للدوله مشكله جديده، تصدر لرئيس الدوله ورئيس الوزراء مشكله جديده. ما كان اغنانا عن هذه المشاكل. يكفي الدوله ما هي فيه فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمارات والكهرباء والغاز وسد النهضه ومشاكل الجوار والارهاب اللي في سيناء والتحريض على البلد من الداخل والخارج والمعونه الامريكيه اللي بيتربصوا بينا. كل الامور دي هي الاهم الان. انما نروح نصدر عندنا احنا الرفاهيه عشان نصدر مثل هذه الصغائر وهذه المناسبات والمشاحنات اللي بتحدث بين امين شرطه وطبيب او منع نقاب عن ممرضه او شبه هذا القبيل؟ هذا سفه. وفي تصوري ان هؤلاء الاعلاميين والمسؤولين مش مقدمين الظرف الراهن اللي بتمر بيه البلد. لما اعمل 3 ساعات في قناه فضائيه علشان تشابه اسم بين طفل عنده 4 سنين وبين واحد هربان في جريمه اشغال شاقه وطلع للناس ان القاضي حكم على طفل. قاضي مين اللي حكم على طفل؟ وظابط مين اللي هيقبض على طفل؟ والمصلحة مين هو اللي بقى تعمل كده؟ لمصلحة مين اللي عملته ده؟ ده اعلام؟ ده وطنية؟ انتوا بتخدموا مين؟ فين هي الاجندة اللي بتشغلين عليها؟ حرام عليكم البلد. البلد لو وقعت لقدر الله كلنا هنموت. الملايين اللي بتاخدها يا براز 9 مليون جنيه سنوي هروخوا. انت بتاخد 9 مليون جنيه في الشهر في السنة، هتاخده منين بعد كده لو حصل فيه خراب في البلد؟ واللي بياخد 12 مليون واللي بياخد 15 مليون واللي بياخد 10 ملايين المرتبات دي هتقعد منين لو حصل فيه خراب؟ حافظوا حتى على مستواكم الاجتماعي، حافظوا على النجاحات اللي احنا حققناها، مش كل يوم نصدر مشاكل جديدة لبلدنا. انتوا كده والله بتقوموا دور خائن للبلد، دي خيانة للبلد في هذا الظرف الراهن. ايه والله مشتكى والله. طيب نرجع بقى للملف بتاعنا في الرد على موقع الاقباط متحدون. ادي صورة الموقع على الشاشة اهي، خلي بالكم الموقع ده عاملينه بشكل فيه حرفية عالية جدا، يعني الناس اللي شغالين يا ريت بس البخاري ربنا يبارك فيه يسيب لي بس الصورة شوية. الاقباط المتحدون ده موقع بيعني بنشر كل ما يعني بالشأن القبطي أي المسيحي النصراني، ويجيب لك الفيديوهات أي كلمة يتكلم على النصارى يجيبوها، أي رد فعل، أي إيجابيات، أي سلبيات، كل ما يتعلق بالنصارى هم معنيين به. ولهم مواقع على الفيسبوك ومواقع على تويتر، ولهم تواصل كبير جدا، وزي ما قلت لكم الموقع معمول بعناية كبيرة جدا. لكن الغريب ان هم نزلوا تقرير خطير جدا. انا ما كنت اتوقع ان الموقع يكون بهذه السذاجة، انا بعتبرها سذاجة اسمحوا لي، لانه مش من الكياسة ومن الفطنة انك تظهر حقدك وكرهك للاسلام بهذه الصورة، لانك انت للأسف هتفتح عليك جبهات كبيرة جدا، هتفتح عليك جبهات كبيرة جدا. انت ممكن تدافع عن قضاياك وتدافع عن مسألة القول الاحوال الشخصية اللي ما انتش عارف تعمله، تقول والله ده في خدوا مني حتة ارض عايزين ابني كنيسة مش راضيين، ده في بنت مسيحية هربت ومش لاقينها، دي قضاياك سواء كان بالحق او بالباطل. انما ما يعنيك بالشأن الاسلامي، انت ايه دخلك او ايه اللي تعمك قوي فيما يتعلق بالشأن الاسلامي ومشكلة اسلامية اسلامية بالمسلم ومسلم وقاضي حكم على واحد او اثنين او ثلاثة بتهمة ازدواء الاسلام، دخلك انت في القضية ايه؟ يعني فيها ايه؟ دورك فيها ايه؟ لكن فجأة زجوا بأنفسهم في هذه القضية ليظهر الوجه القبيح او الهدف الحقيقي من انشاء مثل هذه المواقع اللي تريد هي الاخرى اشعال فتن طائفية في البلد. وانا هنا وجهت رسالة لوائل ابراش ورفاقه ومكسر، يعني قناه تن امبارح وامبارح شغاله على مثل هذه القضايا، نجيب سويرس وابراهيم عيسى وغيره والحسيني يوسف الحسيني شغالين على هذه القضايا. هقول لهم خلي بالكم لو حصل لا قدر الله مكروه في البلد انتوا اول المتضررين. في ناس بيعيشوا بألف جنيه في الشهر وراضيين، انما انت حياتك ظبطتها على 8 9 10 مليون جنيه في السنه. لو انت عشت بألف ولا ألف انت عيش ازاي؟ انت اول المتضررين، فحافظ على امن واستقرار البلد اللي انت فيها، ما تشعلش فيها حرائق. نفس الكلام بقول للاقباط او لهذه المواقع المشبوهة، خلوني اكون منصف وبقولش كل النصارى او كل الاقباط، بعض من هؤلاء ممن يعملون جاهدين لاشعال حرائق في البلد، انتوا اول المتضرر. النصارى عايشين في مصر في قراها ونبوعها وبلاد ومدنها في امن وامان، بيتاجروا وبيعوا ويشتروا، ولسه شاري النهارده فول من واحد نصراني وبتكلم معه على في الانجيل، وراجل بيروح لاخواته وبيتكلم، الراجل النصراني عايش وبيع فول وكويس وبيروح ويجي تمام، الناس عايشين مع بعض ما فيش اي مشاكل، بل انه معظم الاقتصاد والشركات والاموال في يد النصارى. وادي سويرس رجل مصنف على انه من اغنى اغنياء العالم، يعني هو له درجه في درجات الاغنياء في العالم في مصر، وعنده شركات وعنده قنوات وعنده يعني استثمارات ضخمه مش في مصر ده في العالم كله. لو حصل لا قدر الله مكروه مين اللي هيبقى خسران؟ وبعدين لما نيجي نتكلم على نسبة المسلمين، انتوا لا يتجاوز عددكم والله والله لا يتجاوز عدد النصارى 4.5% من سكان البلد، بل 4.5 دول انا شايف انه مبالغ بيه، ربما انه لا يتجاوز 4%، وهذا العدد قابل للنقص، مش بكلامي انا ده بكلام منظمات غير اسلامية معنية بالحصر والتدقيق والاحصاء بالنسبة لاعداد المسلمين غير المسلمين. انتوا عاوزين تشعلوا حرائق في البلد وتعملوا فتنة طائفية في البلد، من الذي سيحترق بها اولا؟ انتوا انتوا ما هتحترقوا بهذه الفتن. مش عايز اقول عشان خاطر العدد مش العدد، عاوز اقول انه لما بيحصل فتنة العقل بيغيب، وما يكونش فيه تمييز بقى بين الاساء واللي ما اساءش. ليه؟ اللعب بالورقة الطائفية أخطر ما يكون على الأمن القومي، مش لمصر بس، لأي بلد في العالم، لأنه الواحد ممكن يتحمل الجوع ويتحمل الفقر والإقصاء والتهجير وكل حاجة، إنما في الدين لا، الدين خط أحمر، ناس كتير ممكن تموت عشان دينها. ولو شفتوا المغفلين بيوجوهم منك، لو لبست حزام ناسف وقت فجرت مش عارف مين، فأنت داخل الجنة على طول. فما بالك بقى لما اقول لك ده النصارى بيعملوا ويسووا وبيشتموا مش عارف مين ويعملوا في مين، روح يا ده روح فجر. في موتورين كتير، قنابل موقوته، ليه تحركوا هذه القنابل والالغام؟ فما كانش هذا الموقع وغيره من المواقع عندهم الكياسه والفطنه لما نشروا هذا التقرير اللي هقراه على حضراتكم دلوقتي. موقع الاقباط المتحدون بيقول ايه؟ الأقباط المتحدون عامل تقرير كبير جدا، نزل فيه تقرير إخبار ومعاه مقاطع فيديو للمدعو إسلام البحيري، احنا بنسميه مسيلمة البحيري، اللي هو الآن بياكل عدس وفي في في في السجن، نسأل الله أن لا يخرج من سجنه. بيقول الأقباط المتحدون بالفيديو 10 أفكار طرحها إسلام البحيري أدت به للسجن: الكتاب المقدس ليس محرف، والمسلمون لن يدخلوا الجنة وحده. ده بتاريخ 4/3/2016. بقول ايه؟ اتهمونه بالتشكيك فيما هو معلوم للدين بالضرورة، وانه يراهن الامن الفكري والانساني، واعتبروا برنامجه مع اسلام البحيري محرضا على اثارة الفتنة وتشويه الدين، ويمس بثوابت الامة والاوطان وغيرها من التهم التي اودت بالباحث المفكر الاسلامي، خلي بالكم الباحث والمفكر بحيري في غواهب السجون. يا سلام، بالسجون دي. ونعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن افكار اودت به للسجن الحبس، وبدأوا يعدوا الـ10 افكار. 1، البخاري كانت كلمة السر في الهجوم الشديد على الذي تعرض له اسلام بحيري، حيث شكك في الكثير من الاحاديث التي اوردها الشيخ محمد بن اسماعيل البخاري لافتا الى انها غير صحيحة وتحتاج الى المراجعة. 2، عرض الباحث المفكر وجود ما يسمى بحد الردة في الإسلام، مؤكدا أنه لا يمكن تصوره في النص أو تطبيقه في حياتنا بطريقة دموية منقطعة النظير في أي دين غير الإسلام. طيب، ناخد الفاصل ونكمل 10 نقاط ونرد عليهم نقطة نقطة بإذن الله تبارك وتعالى. فاصل ونعود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. وقبل الفاصل كنت بكلم حضراتكم عن تقرير موقع الأقباط المتحدون في الرد أو في الدفاع عن المجرم إسلام ابن البحيري، اللي حكم عليه القضاء حكم نهائي بأنه بيزدري الدين الإسلامي، وهو الآن قابع في السجن. أسأل الله أن يكون آخر عهد له بالدنيا هذا السجن، بعد أن تطاول على الدين وعلى آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الأمور 10، أنا قلت لكم أمرين قبل الفاصل. الثالث، عرض ابن البحيري كتب التراث مشددا أنها تدعم الإرهاب وليس بها الإسلام الحقيقي، داعين الى عدم الاخذ بها وتنقيتها مشددا الى ان مرور 1000 سنة عليها ليس دليلا على انها صحيحة. يؤكد بحيري ان من حق المسلم بعد سماعه لاحد الاحاديث ويجد انها غير انه غير مقتنع بها مفروض بها او به انها عن الرسول او ان الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ده من عند اهل دي بقى صلى الله عليه وسلم، فمن حقه ان يرفضه مشددا على انه لا يوجد علم للدين. خامسا، يرى الباحث والمفكر ان الكتاب المقدس والتوراة لم يتم تحريفهما كما يزعم الشيوخ، مشيرا الى ان الايمان بهما جزء من ايمان اي مسلم، وان اله المسلمين والمسيحيين مفروض المسيحيين وكذلك المسيحيون والمسيحيين واحد. يرى بحيري ان المسلم ان مفروض المسلمين برضو طبعا مش مشكلة يعني ليس بعد الكفر ذنب. يرى بحيري ان المسلمين ليس وحدهم من سيدخلون الجنة وان اصحاب الديانات الاخرى سيدخلونها ايضا. يؤكد بحيري ان كل افكار تنظيم داعش الارهابي موجودة في كتب التراث، وان التنظيمات الارهابية لا تفعل شيئا غير ان تنفذها فقط. 8، يشدد بحيري ان الازهر يرجعنا الى عصر الكهنوت والقرون الوسطى ومحاكم التفتيش، وذلك تعليقا على مطالبة الازهر بتوقيف برنامجه. 9، يعارض اسلام بحيري ما يقال عن زواج السيدة عائشة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ده من عندي في عمر 9، بل كانت في عمر 18 رافضا ما يسمى بزواج القاصرات. 10، رفض اسلام بحيري ايضا حادثة حرق علي ابن ابي طالب لاحد الاشخاص، مشيرا الى ان ابن تيمية اراد ان يدافع عن ابي بكر في حادثة الحرق، فاتهم علي ابن ابي طالب بالحرق لاعتقاده ان ابا بكر يمثل السنة وعلي يمثل الشيعة. طبعا ده كله هجس ولخبطة وخربطة وكلام فارغ. بعد العشر برود دول لازم انا اسأل سؤال عريض، لماذا يدافع النصارى عن العلمانيين؟ ده سؤال. لماذا يحترق ويغضب وينطعد النصارى عندما يسجن واحد من هؤلاء العلمانيين او الليبراليين؟ لماذا دائما وابدا نجد ان هؤلاء ضيوف عليهم في كنائسهم في ندواتهم في منتدياتهم؟ لماذا يسنون عليهم؟ لماذا يشاركونهم في كل المناسبات الخاصة والعامة؟ لماذا؟ هم دول كفرة؟ هم دول نصارى؟ دول مسلمين؟ ابن البحيري مسلم، ابراهيم عيسى مسلم، يوسف الحسين مسلم، السيد القطب، المفروض انهم مسلمين، المفروض ان هو احنا مسلمين. فانتوا زعلانين عليهم قوي كده ليه؟ محروقين عليهم ليه؟ ليه واحد زي زكريا بطرس ومن انجس الشخصيات التي تحدثت في الرد على الاسلام زعم يترضى عن هؤلاء ليه؟ عشان اقول لكم ليه، على سمعت الاول كيف ان زكريا بطرس هذا الخبيث يترضى عن هؤلاء الموتورين. شوفوا بقول ايه زكريا بطرس، اسمع. ربنا بس اسلام بحيري لاحظ انه ده اللي انا عايز اقوله للجميع، شخص كويس وحلو الحمد لله. اسلام بحيري شخص كويس وحلو الحمد لله، شخص كويس وحلو والحمد لله. طب اذا كان زكريا بطرس شايفك كويس وحلو، ده معناها ايه؟ انك بتخدم اجندة زكريا بطرس بقصد او بدون قصد، دي مش قضيتي. هو انا بشتغل في الامن الوطني ولا انا في المخابرات ولا انا عندي تتبع حركاتك وسفرياتك ومرتباتك والفلوس اللي بتجيلك؟ ما عنديش الداتا دي، مش عندي. ما انا نفسي حد يشتغل في الملف ده. الناس دي تعبانه ليه وبتشتغل بالشكل ده؟ اكيد في سبوبه كبيره قوي. ايه اللينك، العلاقه اللي بين زكريا بطرس وبين الناس دي؟ ما الناس انت تشتغل في المساله دي. انا اللي عندي اقول انك انت بتخدم ابن زكريا بطرس بقصد او بدون قصد دي مش بتاعتني بقى, بتاعت ناس تانيين. ده اللي انا عايز اقوله للجميع, شخص كويس وحلو والحمد لله وربنا يحميه, بس تعرفين كل اللي بيعمله انه بيطلع من كتب الدراسه, لكن لازال يؤمن بالقران وعايز تفسير جديد ليه, بس يعني هو لسه في الخطوه الاولانيه, لما يعمل الخطوه الثانيه راح يسقط له ان شاء الله. عايزين نشوف خلافه الخليفه اللي سقط لعنه الله على الخلافه واي خليفه, لعنه الله على الخلافه واي خليفه. هو كده بيلعن كل خليفة في تاريخ الأمة بدءا من سيدنا أبو بكر وحتى عبد الحميد الثاني بتاع الخلافة العثمانية اللي كانت سقطت في, في, في تركيا, كل دول ملعون عنده, والخلافة الشرعية برضو ملعونة, فلازم يسقف لك زكريا بطرس. طب نشوف بقى شهادة الشيخ محمد ابن عبد الله, مش محمد النبي, هو ميزو بقى, ده واحد تاني, ده ميزو انتقل من البحيري لميزو, وخلي بالكم ابن البحيري وميزو وابراهيم عيسى والسيد القمي واحمد عبد الماهر, الخمسه دول, الخمسه دول اجتمعوا على سب البخاري والطعن في الاحاديث والطعن في القران والطعن في الصحابه والطعن في الفتوحات, وهذا مما يسلج صدور الكافرين ويترضى عنه المنافقين. ابن زكريا بطرس بيقول محمد عبد الله اللي هو ايه ميزو, شو بيقول عن ايه, عن ايه, عن ايه, شيخ محمد ابن عبد الله, مش محمد النبي, لا ده شيخ جديد بقى اللي هو ابن محمد ابن عبد الله, اسمه ابن محمد ابن عبد الله, عن خالد بن الوليد احد الانصار, وعمل ايه في مرج بن نويره وكلف كان راسه, كاتل راسه. تفضل سمعنا الشيخ محمد. خالد بن الوليد الصحابي الجميل قتل مالك بن نويره واتعرفه وحطاه ابل يعني حلبة وغلاها وكلها هو والصحابه, ثم نزع الزنا بالوقت هذا الرجل. خلي بالك القصه دي هتكلمنا عنها في خاطر بصيره قبل كده اكتر من مره وسبق واثبتنا بما لا يدع مجال الشك انها قصه باطله وموضوعه. تمام تمام. محمد ميزو ده عيل تافه حقير بلا وزن بلا قيمة بلا أخلاق بلا عقيدة بلا بلا بلا للصبح, دائما يخرج للناس بالزي الأزهري طربوش والكاكولة, كل القنوات بلا استثناء حتى التلفزيون المصري الخاص بيستضيف ميزو ده, يطلع يسب ويشتم ويعمل. وعلى فكرة محمد ميزو اللي هو ميزو ده كان من نفايات 25 يناير اللي هم البلاعة اللي طفحت, فتحنا الغطاء بتاع البلاعه فطلع منها بعض الحشرات اللي كان منهم ميزو. يعني قبل 25 يناير كان في ميزو ولا ميزو, طلع بعد 25 يناير. كل القنوات خاصه دريم, خاصه قناه دريم, وتستضيفه على انه شيخ وعالم, ويجيبوه في لقاء في مناظره مع دكتور جامعي في جامعه الازهر, والمدعب يديله مساحة من الوقت وصلاحيات ويغلوش ويضيق على الآخر. عشان كده أنا بقول دي مؤامرة, أنا بقول دي مؤامرة, المسألة مش كده اعتباطا, يعني مش اعتباطا. المهم نكمل, بمجرد ما قال القصة دي البنت العاهرة اللي قاعدة مع, ما هي عاهرة دي, عاهرة البنت اللي جنبه دي, أنا بتكلم جد مش بهزر, انا طبعا عامل عليها شويه غلوشه كده, يعني الصوره كده بغلوشه يا شيخ بدر اكتر ولا كان محتاج اكتر من كده شويه, يعني كانت عايزه كمان شويه بوه كمان, المره الجايه ان شاء الله نحط بلك على وشها. البنت اللي جنبه ده عاهره وسكريا بطرس نفسه شاذ, والله العظيم بتكلم جد مش بهزر والله ولا بشتمه, ده حقيقه. زكريا بطرس شاذ, عنده مشكله كبيره جدا, حتى تلاقوه مثلا احيانا بيتكلم بيعمل حركات كده بتدل ان هو عنده مشكله لو انت لاحظته يعني. فاللي جنبه دي عاهره, فلما قالت انه اكل مالك بن نمر ونزع على امراته فعبرت نفسها مكسوفه. اه والله, يعني انا مش عارف احوش الوش اللي عطه, لان بعض اخواننا اللي بتابعوا قناه البصيره عندهم تشدد شويه, يقول لك ازاي ومش ازاي ولو تغطي وشك, وماشي غطينا يا عم على قد ما قدرنا, بس لو شفت منظرها كأن العاهرة مكسوفة بقى مكسوفة وانت عايشة في نجاسة ودعارة. اذا كانت اصلا عايشة في الدعارة والنجاسة. فهو لما قال نزع على امرأته فقالت على نفسها مكسوفة. فعلا اغلى من الشرف مفيش. المهم حط رجلها على بقها كده قال البنت مكسوفة يعني. شفت الاسلام ده؟ شايفين الاسلام اللي حقيقته يا جماعة؟ شايفين الاسلام؟ نروح على الراجل نكله ونقطع رقبته وبعدين نحطها في وعاء ونسلقها وبعدين يتلموا بقى الصحابة وياكلوا بقى انتقاما ياكلوا بقى خصية خلي بالك هو بيقول ايه؟ هو استدل بقصة من التراث اللي عندنا او مكتوبة في كتب التراث والعلماء حكموا عليها بالوضع والكذب وبقول يخصي انا بقى هجيب لك كلام من الكتاب المقدس بتاعك ولو انت عندك انصاف قول يخصي بس طبعا ده كتاب مقدس بغاش تقول ده موضوعة ولا ضعيفة ولا مردودة ده من كذب الكتاب المقدس. أنا بس بعرض لكم الأول كده يعني كعادتنا كان هذا هو الموجز وإن شاء الله سيأتيكم الأنباء بالتفصيل وسيأتيك بالأخبار ما لم تزودي. أنت من وضع يده في سلة الأفاعي فلا يستنكر اللسع ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. خلي بالك احنا عندنا من الوسائل اللي احنا نرد عليها كويس دي شغلتنا ده ملعبنا ده الملعب بتاعنا الملعب ده بتاعنا احنا يعني احنا نطلع من عندك الخبايا اللي محدش بيقراها الخطوط الدقيقة والطبعات الحصرية على ناس معينة هنجيبها هنا وان كنتوا نسيتوا اللي جرى هنجيب الدفاتر تتقرع اضحك براحتك ويخصي يخصي يخصي براحتك وهنشوف دلوقتي مين اللي يخصي عليه. الطيحش يخص بسورة الإسلام سورة الإسلام يا خلقه اصحوا هنصحى قوي ونظبطك دلوقتي وبرضه على هذا المشهد يعني يمكن نعم محمد بن عبد الله هذا الشيخ ذكر حتة المغتصب مرات خالد بن خالد المغتصب مرات ملك المناير بخطوة. طيب ده خلص مين ابن بيزو فيما تعلق بان انا بتهم الرئيس ده بالشذوذ واللي جنبه عاهرة الكلام ده موجود على اليوتيوب هو انا اللي قلته دابيا لها صور على اليوتيوب وناس عاملين لها مقاطع وهي متلبسه مع كذا كذا كذا مش عايز اتكلم لان الفصير ما فيهاش كلام بالتفصيل لكن يعني مش عايز اقول ناس احيل ان مثل هذه المشاهد لا ترى لكن في مقاطع وفي ناس ذاكرين الكلام بالتفصيل عنها وعنه هو انا بقول عاهرة يعني ما هي هو ليس بعد الكفر ذنب وانا عاهرة انا هضيف لها في السي بتاعها اضافه لا ده ليس بعد كفر ذنب لكن واحدة انا بستغرب فيه ان هي لما قال نزع على امرأته فقامت عامله نفسها مكسوف طب خلي الكلام ده لغيرك في بعض النصرانيات شريفات بل في كثير من النصارى نساء النصارى حدهم عفه وحدهم حياء وعندهم الزنا ده مش موجود ده موجود فعلا لكن دي لا انت لا ده انت مفضوع ادخل يا عم دوره هتلاقيها في حته الجلاده انا بقولش الكلام ده يعني عشان يعني اشتمها لا سبق الكفر ذنب كما تعلمون نكمل رايي الاصعب الدخول على المعقل الاساسي للارهاب الاساس يعني كان البخاري بيقول ده حديث الرسول مش مشكله لكن ما يدعى انه حديث الله وهو يحب على الإرهاب طب مين بقى يهدش في القرآن ده أقدس مقدسات الإسلام يعني ممكن يبقى. انا بقول الناس دي كلها عماله تهبش في السنه. انا عاوز واحد يهبش في القران. هو لو يعرف ان سيد القمي هبش كان جابه. سيد القمي هبش يا زكريا بطرس، السيد القمي هبش، احمد عبده ماهر هبش، ميزو هبش، بس ان ما خدش بالك. لكن هو انا ليه بستعرض الكلام ده؟ علشان لما اذكر لكم بعد كده حقائق ووثائق وادله ونصوص تقوا هو نفسه هيندم. لو بتابع كان هيندم يقول يا ريت عملت كده، لاني انا فتحت على نفسي طاقه جهنم. لان انا عندي ملف كامل عن جرائم ونصوص تدعو للإبادة الجماعية وطبقت تطبيق عملي في تاريخ النصرانية بدءا من الحملات الصليبية نهاية من الحرس في العصر الحديث في أفغانستان وفي العراق وفي الدول. مين معانا؟ يا مرحبا دكتور. يا مرحبا. الله يكرمك دكتور محمد، السلام عليكم. الله يعزك دكتور، ازي حالك؟ انت عارف يا دكتور محمد الله يكرمك بنحبك في الهدف. أحبك الله لزعمتنا فيه يا دكتور. الله يحفظك. بخصوص مسألة اتهام المرأة اللي هي نصرانية بالعاهرة، يعني أرى أن الأمر يعني محتاج بينة في الموضوع تكون واضحة، لأن أنت عارف يعني ربنا ولاجه منكم سنان قومي على تعديله. وبعدين أنت عارف يعني إحنا لا يجوز التهم واحدة حتى والكاب غير مسلمة إلا ببينة. بس مقاطع ما تسألش مني، معلش أخبرك إزاي مقاطع على اليوتيوب وكده، يعني صحيح مقاطع كتير ولها اشياء كثيره جدا، لكن اللي عايزين نقوله ان يبقى في احتماليه القول فيها ان الكلام ده قد يكون له مبررات فيه ولا حاجه زي كده. لكن احنا بالنسبه لنا احنا من هذا انت عارف انا علمي، والامر فيه يعني انت اذا كان في بينه بحكم قضائي في هذا المساله في هذه المساله او في هذا القضيه يبقى نقوله، ان لم يكن ما تزعلش مني يا محمد. لا لا عايز اقول لحضرتك حاجه بعد اذنك، بس هي دلوقتي قاعده في امريكا وحدها المسائل دي ما فيش فيها قضاء، يعني هناك المسائل دي مفتوحه وانت عارف. هو القضاء هياخد على واحده امريكيه ان هي بتمارس الدعاره. هو عندهم الزنا اصلا والاشياء دي غير مبرمه واشياء عاديه عندهم. طيب حكم قضائي مين بقى اللي هيستناني؟ يا محمد واحد لما اقول ايه؟ قيل عنها كذا وكذا وقيل كذا وكذا، لكن الكلام ده طبعا يحتاج الى تثبت بينة، لان ده من الانصاف. انا طبعا انا سعيد جدا بالانصاف اللي انت بتعلمنا اياه، وطبعا على رغم ان احنا مش معنى ان هو يعني خلي بالك انا دلوقتي برد على النصارى بمنهجيه علميه، هم عارفين انك توجعهم صحيح. والحاجه الثانيه كمان ان اقول لك هيحط لك 600 احتمال يا عم، وازاي ما اعرفش ايه وكلام من ده. فانا عايز اقول لك ان الكلام بتاعنا يبقى واضح وصريح للامه كلها، ان احنا لا نتهم لا مسلم ولا غير مسلم، وان كان في كثير منهم مخطوطين في قضايا وحالتهم حاله، لكن طالما انت ما عندكش ارقام القضايا او ارقام الاحكام فارجو الله يكرمك يا دكتور محمد انت ايه توضح المساله، تقول هذا فيما نقل على اليوتيوب اللي هو ده على الضيوف في المقر لها في الاباحيه بتاعتها ومشابه ذلك. علم يا معالي دكتور، علم يا معالي دكتور المنفس، جزاك الله خيرا. معلش الله يحفظك يا دكتور محمد. خلاص يا دكتور احمد بيقول لي جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك. دكتور محمود اللي بيدافع عن البنت اللي هي دي عامل بحث عن اسماء الله حسب الكتاب المقدس، والله هذا البحث يكفي لاسقاط هذه المعتقدات كلها. لكن على اي حال طبعا انا بشكر له هذا التوجيه، واحنا قلت قيل نشأ قيل انا هذه عاهرة والعهدة على من كتب ذلك على اليوتيوب، لكن انا عشان انتظر حكم قضاء في محكمة واشنطن ولا غيرها في امريكا، ده في امريكا اللي بيعمل كده بيديله مكافأة يا عم الدكتور، محدش لك بتحاسب على الكلام ده. والزنا كما ذكرت حضرتك غير مجرم اصلا، من حكاية نكسة دي على بعض، وبعدين ليس بعض الكفر ذنب. على اي حال الولاية القاعدة مع زكريا بطرس اللي قيل عنها انها عاهرة دي، أنا الله اعلم لسه الحكم القضاء يطلع ولا لا، ما اعرفش اثبت الكلام ده، لكن نزورا على رغبه استاذنا وشيخنا وتاج راسنا الدكتور محمود نخلينا نتحرى الدقه علشان ما نظلمش واحده وكده. لكن موضوع زكريا بطرس ده شذوذه ثابت بعد اذنك يعني، لانه اللي قال كده اكبر قس موجود هنا والفيديو عرضته قبل كده، فانا القس قال الكلام ده قال فعلا احنا طردناه عشان في حاجة كده وكده. فقال له ايه هي؟ فراح بص في الارض فقال له اطلب بكذا كذا كذا. فاقره والسكوت في هذه الحالة كان علامة رضا. فطبعا شروط زكريا ده ثابت ما فيش فيها كلام ما فيش فيها قيلة دي. مجايز سنبل ده بتاع محمد صبحي ده مغفل عبد محمد. يعني في حاجات من دي في النقاشات دلوقتي على الفضائيات لكن مين ما قاليه مش في القرآن؟ مين عنده الجرأة ان هو يتكلم على القرآن بما فيه من امور متعبده تحب على الرقاب تحب تغيير حاجات كتير؟ مين هو ده؟ ما فيش غير الناس جرأة ما بيهمهمش حاجة في الدنيا. فكرة كده تحرر. نعم كلام ما كانش يقدر يتقال انا زمان كده خلاص. يعني خلي بالك بقول الفكر بدا يتحرر. ما كانش حد بيتكلم كده زمان. صحيح دلوقتي اصبحت الفضائيات عملت نوع من انواع الجرأة غير المسبوقة وقضية حرية الاعلام وحرية الرأي والابداع والمثقفين والمتنورين. صنع جيل بيحارب الدين جهارا نهارا. ما كانش مين كان ممكن يتكلم عن البخاري؟ مين كان ممكن يتكلم على ثوابت الدين زي الحجاب او اختلاط بجلب النساء او قضيه ده؟ طلع مين يقول الزنا من اول مره ما يتحاسبش؟ يعني من اول مره ببلاش تاني مره يتحاسب؟ مين يقدر يقول الكلام ده؟ فزكريا بوكس بيقول بقى احنا في نعمه كبيره. بدا في تحرك. العجله بدات تدور ايه وكل ده من ورا 25 يناير. الله يخرب بيت 25 يناير. مع 10 سنين كل شويه واحد يعترض على الكلام ده بدا. لكن اصبح النهارده شيء مباح الاعتراض يتساءل عن ذلك. الحبيب بيقول عشان ايه؟ هل زلت يا عزيزي المستنير والباحث عن الحق؟ هل زلت تؤمن ان محمد كان نبيا؟ نعم نعم أؤمن أنه نبي من عند الله وأنه خاتم رسل الله وأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأكفر بالتثليث وأن المسيح لم يصلب. نعم أؤمن بأنه رسول من عند الله وعند الأدلة والقرائن والبراهين. دليل تبقى أنت أعمى. شوف يا دكتور محمود بتكلم على الرسول ازاي وانت زعلان على البنت اللي يقيل عنها انها عاهره ويقول لك ده عشان قوته الجنسيه. الناس ما عندهم بس احنا طبعا لازم يكون حدانا انصاف. هم ما عندهمش انصاف اصلا. مش مشكله نخش على ابن البحيري ولا حتى عامل الصوره حاطط. شوف الصوره عامله ازاي. ابن البحيري بجوار زكريا بطرس اللي يعملوا ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى اللي عملوا ابراهيم عيسى بيخدم توجه زكريا بطرس بنسبة 100%. وبرضه بقول بقصد او بدون قصد دي مش شغلتي. دي معرفش حقها فيها انا بقى. شو بتكلم عنه بقول ايه؟ انا من اول خدع. فانا من اول نسمع واحد انا بعتذر عن بعض الحاجات اللي ورا دي مش عارف احوشها والله. طب انا بلون وشي الست دي احوش بتاع دي ازاي؟ مش عارف. الاستاذ اللامع الاستاذ اللامع زكريا بطرس بيقول عنه الاستاذ اللامع زكريا ابراهيم عيسى بيقول ايه؟ مش انا قطعت داعش مش كفر يا جماعه الادب داعش مش كفر. امال ايه؟ عادي الافعال دي مسائل Thank you. انا عايز اقدم شويه عشان بس الموسيقى دي لما اسقوا الكلمه الذكريه بص في الاخر بتكلم عن ابراهيم عيسى بصوت صريح راي حر بيتكلم دون ما خوف او جبن ولكن بالقوه يحميك ربنا يا عمو زكريا بطرس بيقول لابراهيم عيسى يحميك ربنا يا عمو يحميك ربنا لمين لينا ولا ليهم ولكن بالقوه يحميك ربنا يا عمو بنعميك ربنا يحميك زكريا بطرس بيدعي لابراهيم عيسى ان ربنا يحميه دي بقى تحسب له ولا عليه يعني لما يجي واحد مصنف على انه اول واحد معادل الاسلام وبيفتري الكذب على دين الاسلام وله برنامج تقريبا شبه يومي على طبعا كان في قناة الحياة الاول وانتقل لقناة الحقيقة بعد راح في قناة الفادي وكلها قنوات بتشن حرب شرسة على الإسلام وعلى ثوابت الدين وعلى الرسول والصحابة ونساء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة ويريت ان هو بيتحرق الدقة والانصاف في الرد بيفتري الكذب لما يجي واحد بالشكل ده يثني على إسلام البحيري وعلى ميزو ويثني على إبراهيم عيسى ده معناها ايه معناها ان هؤلاء جميعا يعملون لخدمة توجه إسلام البحيري قصدي زكريا بطرس عرفتوا ليه بيدافعوا عن بعض إن النهاية بتؤدي معنى واحد أنا عشان أرد بقى 10 نقاط محتاج بعد إذنكم أمهد تمهيد بسيط أولا ليه النصارى خاصة الطبقة المثقفة أو اللي في الخارج يقول لك احنا عايزين دولة علمانية كلمة علمانية من الآخر بدون وطوش أو تزيين معناها فصل الدين عن الحياة مش فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الحياة أنت متدين في بيت البيت مسموح لك تروح الكنيسة أو المسجد ممكن لكن ما تقوليش قال الله أو الدين بيقول خارج جدران المنزل أو جدران الكنيسة أو المسجد دي عملية ويكشف شفت أردوغان عملية قالوا له جوز رجال بعض الحاضر حاضر عشان ندخلك نركبك مرجيح في أوروبا وندخلك النادي الأوروبي جوز رجال بعضها نجوزهم لبعض جوز نسوان لبعض حاضر جوزهم لبعض اسمح لهم بحقوق بتمثيل سياسي حاضر الغي قانون الاحوال الشخصيه خليه مدني وخلي الرجاله يجوا امنع تعدد الزوجات زي اوروبا حاضر خلي الراجل والمراه والست زي بعض في المراس حاضر كل حاجه حاضر لان اوروبا ملهاش دعوه بالدين نهائي علشان تيجي تذكر معايا لازم تقدم العربون او الدليل انك انت ما انتش متدين او هتعرض عليا الدين بتاعك خلي بالكوا يمكن قلت في اول حلقه او في حلقه سابقه انه قضيه رفض تركيا انها تدخل النادي الاوروبي خوفا من التغيير الديموغرافي لان دوله زي المانيا في مشكله كبيره في المانيا المسلمين بدأ يزيدوا عن النصارى في ألمانيا وهم عندهم الصوت الانتخابي ويخشى ما يخشى انه من الأيام اللي يحكم ألمانيا مسلمين فلما تيجي تدخلهم 70 مليون مسلم أتراك يروحوا هنا ولا هنا تبقى مشكلة كبيرة كبيرة جدا ممكن تؤثر على القرارات الاتحاد الأوروبي فلو أردوغان عمل عجين الفلاحة لن يقبل الاتحاد الأوروبي بيطلبوا منهم دولة علمانية. ليه؟ أولا لأن المسيحية بوضعها الآني أو حتى السابق ككتاب ليس فيها تشريع يضمن الاستقلالية عن التشريعات الأخرى. يعني مثلا لو إنه واحد مثلا عنده كتاب مقدس أهو، ممكن من خلال هذا الكتاب أصوم وصلي وتاجر وبيع وتعامل مع الناس وسن عقوبات للمسيئين وقانون علاقة الرجل بمراته وأولاده وأتجوز إزاي وطلق إزاي ومتى يحدث الانفصال ومتى لا يحدث والبيع والشراء والتجارة والسفر والترحال والصيام وحكام الميراث وكل المسائل دي، أقدر أقولك لا. واحد يقول إزاي ما في سفر اللويين فيه بعض التشريعات اللي قد تتفق مع بعض ما جاء، أقول صحيح بس على سبيل الإجمال. يعني تشريعات يمكن تطبيقها في أرض الواقع، الإجابة لا. طب حتى لو أردنا أن نطبق هذه التشريعات تستوعب حياة الإنسان كلها؟ ما تستوعبهاش. ليه؟ لأن لما واحد جاء المسيح قال له أنا جاي لك توزع المراث بيني وبين أخوي، اصحى، بيقول له أنا جاي لك، بيقول المسيح جئت إليك كي توزع بيني وبين أخوي المراث. فقال له إيه؟ من أرسلني عليكم قاضيا أو حاكما؟ ولماله مال الكلام ده؟ الله، أما يروح لمين؟ أبونا مات وسايب أرض أو مال، نقسمها إزاي؟ ومين يقسم؟ قال من أرسلني عليكم قاضيا؟ فيقوم بقى الآباء يفسروا كلام لك إيه؟ يقول لك يمكن أن يوزع الميراث وفق قانون الدولة اللي أنت عايش فيها. يا حلاوة، يعني أنا كمسيحي أو نصراني لو عايش في مصر أشوف أنت يا مصريين بتوزع الميراث إزاي؟ قال لك للذكر مصر يبقى زيكم. لو أنتوا بتوع بلجيكا بتوزع يبقى زيكم. يهود زيكم. وانتوا فين؟ فين تشريعكم؟ وبعد يرفع البابا شنو ده؟ يقول ايه؟ اللي يحسم المسألة الحب، يوزع الميراث بالحب. ازاي بالحب؟ ده الميراث هو اللي بيعمل مشاكل. ده الناس اول ما الرجل بيموت كل واحد عينه على الحتة الحلوة والارض الحلوة والعربية الحلوة والفلوس اللي في البنك، كل واحد بدور على مصلحته وكل واحد عينه على الحاجة الأحسن من التاني. طب افرض تنازعنا والحب مش موجود، مين يحل المشكلة؟ يبقى إذن وجود خلل ونقص تشريعي واضح في الكتاب هو الذي أدى إلى أن هؤلاء يقولون ما خلوا بقى إيه نتحاكم إلى إيه؟ إلى النظم المدنية أو القوانين الوضعية ونبعد عن الدين. هذه واحدة. الأمر الثاني والمهم جدا بقى، ان التشريعات الموجودة اصلا لا تستقيم مع حياة الناس. ليه؟ لانه زي ما قلنا قبل كده ان المسيحية كانت ديانة وقتية، ديانة مأطورة بعامل زمني وعامل جغرافي، وبالتالي خلي بالكم، وبالتالي العامل الزمني والعامل الجغرافي ها بيتغير بتغير اوقات. جاء وقت تاني نزل تشريع تاني اللي هو القران الكريم والسنه نسخ هذا الكلام، فما عادش حتى لو هو بده يفرضه هيبقى في مشكله. عشان كده بقى يفسر لك انه لعندي ظهر ده مش عارفين يعملوا القناه الشخصيه بالنسبه للنصارى، الطوائف التانية مش عارفين يعملوه ويتحججوا بايه؟ يقول لك موضوع الطلاق. طب يا سيدي اجل بند الطلاق ده، اعمل لك اي حاجه غير الطلاق، اعمل في حاجات كتير، خلي الطلاق للاخر. مع ان الماده الثالثه من الدستور المصري بيقول لغير المسلمين الاحتكام الى شرائع، وعلى فكره ده لا تناقض مع الشريعه، خلي الكل صحاح. يعني ربنا قال يحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، كل واحد يحتكم الى شرائعه، يتحكم الى شريعته. لكن لما روح لشريعته لقاها مشكله، لان عندي تحول كبير ومشكلة كبيرة داخل الكنيسة بسبب موضوع الطلاق بالذات، اللي يجب ترفض كل الكنائس قولا واحدا. استدل النص الشهير: من طلق زوجته إلا لزناها فإنه يزني، ومن تزوج مطلقة فإنه يزني. حتى الكاثوليك نفسه يقول لك إيه؟ حتى لو زنى ما تطلقش، ولك زواج كاثوليكي يعني زواج أبدي غير قابل للانفصال. يبقى مش عارفين يعملوا لا قانون الأحوال الشخصية ولا حتى قانون عقوبات تضبط المجتمع. شوفوا بقى، أسمعكم الفيديو ده بقى الكارثي، فيديو كارثي. راجل من داخل الكنيسة بيقول بيعترف اعتراف خطير بان الخلل التشريعي، الخلل التشريعي اللي خاصة فيما يتعلق بالطلاق وغيره من الاحكام، جعل هناك عيوف وخروج كبير للنصارى من النصرانية الاسلام، حتى اوشك ان يكون سفر الخروج الجديد. شوف ماكسيموس، وهذا رجل يعني له مكانة كبيرة في الكنيسة القبطية قبل أن يتنازع مع الأنبا شنودة، بيقول إيه لأحمد منصور: هل تستطيع أن تتصور جنابك وجميع المشاهدين والسامعين الآن من الأخبار كم عدد الأخبار الذين تركوا المسيحية بجملتها خلال هذه الحقبة من الزمن؟ إلى أين ذهب؟ الغالبية العظمى تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم، والنسبة الأقل تركوا الكنيسة الأرثوذكسية وهربوا إلى الطوائف الإنجيلية بحثا عن الرعاية الروحية التي افتقدوها. أنا عايز أقف هنا حتى نسمي الفيديو: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بقول له الناس اللي بيسيبوا المسيحيه بيروحوا فين؟ قال معظمهم بيخشوا الاسلام، والبقيه بتروح الطائفه الانجيليه بحثا عن الخدمه الروحيه. في الطائفه الانجيليه في علاقتها مع اتباعها في اقل بيدوه مرونه في التعامل شويه عن الارثوذكس فيما يتعلق بالواجبات والصيام وغيره وغيره مثال دي، ورعايه الاباء لشعب الكنيسه او لجمهور الكنيسه. أنا ليه وقفت هنا؟ لأن الخدعة الكبرى اللي بيقوم بها بعض الطوائف لما مثلا واحد يتحول من الأرثوذكس إلى البروتستانت أو الإنجليين، خلي بالك، فيجي يقول لك إيه؟ إحنا نجحنا في تحويل عدد للنصرانية، ويسوق هذا للخارج، يعني دخل في ملتنا 80 السنة دي مثلا، نجحنا في تنصير 80 تنصير، يبقى أصلا كان إيه؟ كان مسلم. لا، ما كانش مسلم، ده كان في طائفة تانية وتحول منها لإيه؟ الطائفة الأخرى، عشان يتجروا بيه ويجيبوا بقى فلوس وفلوس ودعمه وأموال وكذا، ويدي إشاعة إن في تحول من الإسلام للنصرانية. لكن في حين هو ما تحولش من الإسلام، تتحول من طائفة لطائفة. وهذه الطوائف الثلاثة زي ما هقول لكم إن شاء الله يمكن في الحلقة القادمة بينها عداء كبير جدا، لدرجة وصلت للتكفير، ودرجة وصلت إلى عدم شمول الخلاص. فاكرين أنتوا؟ فاكرين العريس والعروسة ليلة الدخلة لما دخلوا استحموا وبعدين الغاز مش عارف عمل إيه فخنقهم وماتوا؟ طبعا كانت حادثه صعبه، لسه عريس وعروسه ولسه ما يتم يعني ليله الدخله، فراحوا عشان يصلوا عليهم في الكنيسه الارثوذكسيه فمنعوهم الصلاه. لا لا، ما ينفعوش يصلوا هنا، هؤلاء لا يصلى عليهم لان دول انجليين. فاكرين الكلام ده ليه؟ لانه طول بيعتبروهم خارج المله، لا يشملهم الخلاص، في الاخره داخلين النار زينا كمسلمين عندهم يعني. وبالتالي هو بيقول لك اتحول لطائفة اخرى، الطائفة الاخرى بقى بتتاجر بهذا التحول وتسوق للناس انها طلعتهم من الاسلام في حين هم ما كانش اصلا مسلمين. كمل. لكن انا لا ادري، خلال حقبة طولها 36 سنة. يعني انت بتركز على بابا شنودة في فترته؟ انا ماليش دعوة بشخص بابا شنودة. معلوماتك منين؟ انا لي دعوة بواقع شعبي اللي انا عايز اقدم له خدمة. هذا السجل اللي هديه لحضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الأنبا بخوميوس مطران البحيرة، وحضرها الأنبا موسى صديق العمر الفاضل، وحضرها الأنبا موسى أسقف الشباب. أسقف الشباب دلوقتي الأنبا موسى بيقف قدام الميكروفونات يقول لك إصلاح إيه اللي بتقولوا عليه، الكنيسة مش محتاجة إصلاح. حضرها وبصوته، وحضرها وتكلم بصوته، وانا اعرف صوته جيدا، الاب انستاس الصموئيل، وايضا اسقف من المعازي اسمه دانيال ما عرفوش، واخر. وهذه اللجنه بالصوت اللي حضرتك تقدر تحطه دلوقتي على طبعا لازم اتحقق الاول ايه ده عشان تسمعوا، بتقول أن عدد الذين يشهرون إسلاما يوميا يتراوح بين 80 و200 شخص كل يوم. رايزر سي دي من داخل اجتماع داخل الكنيسة بيقول أن يوميا بيتحول للإسلام من 80 ل200 واحد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عشان كده في كتير من الباحثين بيقول بعد 50 سنة وربما لا تجد مصري واحد على أرض مصر. صحيح إن في تحول خطير جدا، ده واقع موجود، مش أنا اللي قلت والله، ده الباحثين منهم هم بيقولك واقع التحول، واقع موضوع الإنجاب، وموضوع الهجرة لكندا وأمريكا. ثلاث عوامل، في ناس بيهاجروا برا بالإضافة لأنه معدل الإنجاب عند النصارى أقل، رغم أنه إن إحنا عندنا موضوع تنظيم الأسرة، ونروحت الوحدة الصحية وسمعت كلامي يا شلبية وحاجة بلاش كده وكلام زي كده، ومع ذلك المرأة المسلمة بتجيب زي الأرانب كده. الأمر الثالث بقى التحول، يعني في عوامل كتير، العوامل دي مجتمعة تخلي ان ممكن يحصل فيه يوم ما ان تجد عدد النصارى في مصر يساوي صفر. ده مش نقطة والله، ده مش كلامي، ده كلام بعض المحاسيب الكبار، وانت يربكوا الحلقة الجاية الكلام ده موثق. لكن شوف، من 80 ل200 يوميا بيدخلوا في الإسلام، 80 و200 شخص، و200 شخص بالصوت اهو. واذا ما كانش ممكن ان السي دي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج ده طبعا ما اقدرش، احنا ممكن نسمعه لاي حد عايز يسمعه على السايت بتاعنا. من 80 ل200 شخص، وانتهت هذه اللجنه برئاسه الانبا بخوميوس وعلمت بلجنه الانبا بخوميوس الى ان عدد الذين يشهرون اسلامهم سنويا في مصر في المتوسط 50,000 شخص. لو ضربت 50,000 شخص في مدة طولها 36 سنة، لا ما مش 50,000 طول 36 سنة، طيب لو ضربتها في 36 سنة هيبقى 1,800,000، 1,800,000 في 35 سنة دخلوا الإسلام. طبعا الفيديو ده خطير، اتمنى على ان احنا نكون في وقت نعرضه ان شاء الله على القناة لانه مهم جدا. انا طبعا وقت الحلقة انتهى، وفي لقاء مهم جدا لدكتور رضوان ان شاء الله الساعة 10 تقريبا، هتكلم فيه عن اسماء الله الحسنى اللي موجودة في الكتاب المقدس واللي انكرها البابوات واللي للأسف لم تخرج لها دراسة حتى الآن. أدعوكم لمتابعة هذا اللقاء الممتع إن شاء الله. الملف موضوع الأقباط المتحدون الرد عليهم في إن شاء الله لنا معهم عدة حلقات، لأن وقت الحلقة للأسف انتهى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قل يا أهل